ما وجاءت عنكبوت. ما وضع حاشية على الشجرة؟ ما ذكر أحسن الله إليك. الإخوان اللي مع النسخ فيه تحقيق شيء على الشجرة. مصنف علي العمران. عبد الكريم. سعدي. شيخنا السلام عليكم. شيخنا لم يذكر شيئا ما. لا يوجد في الحاشية شيء. يعني في نسخة عزير شمس. نسخة مجمع. نذكرون شجرة وبيض الحمام وعش العنكبوت. نعم شيخ. أحسن الله إليك. وجاءت عنكبوت فحاذت وجه الغار فحاكت ثوب نسجها على منوال الستر فأحكمت الشقة حتى عمي على القائف الطلب وأرسل الله حمامتين فاتخذتا هناك عشا جعل على أبصار الطالبين غشاوة وهذا أبلغ في الإعجاز من مقاومة القوم بالجنود لأن على صحة الرواية يستحيل أن يدخل رجل غار وعليه عش عنكبوت ما زال مغطي وهناك حامي حزيغها لأن الأصل أن العش يتهتك والحمام ينفض فعبارة المقيم هذان الأمران أعظم من أسباب كثيرة فالطالب اللي يتبع المطلوب إذا رأى الغار عليه العش عنده عش الحمام وبيضة ونفس العنكبوت أيقن يقينا أن هذا الغار لم يدخل على صحة الرواية نعم شيخنا نعم شيخ عبد الله السلام عليكم فيه تعليق للشيخ سليم الهلالي وعلي حسن حول هذا يعني بأن قصة الحمامتين وخبر العنكبوت منكر وموجود في البداية والنهاية لابن كثير والسلسلة الضعيفة هل نقل كلاما عن أحد المتقدمين يا شيخ عبد الله والله بالنسبة يا شيخ أنا عندي في الحافظ بن حجر في فتح الباري قال وذكر أحمد من حديث ابن عباس بإسناد حسن ثم ذكر يعني قال بأن تشاورت قريش ليلة بمكة إلى أن قال وقال بعضهم اقتلوه وقال بعضهم بل أخرجوه فأطلع الله نبيه على ذلك فبات علي على فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبي إلى أن قال فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم فصعدوا الجبل فمروا بالغار فرأوا على بابه نسج العنكبوت فقال لو دخلها هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه فمكث فيه ثلاث ليال هذا يقول بإسناد حسن عند أحمد من حديث ابن عباس هذا كلام ابن حجر ابن حجر في فتح الباري الحمد لله قال الأستاذ الحسن كذا قال نعم قال وذكر أحمد من حديث ابن عباس بإسناد حسن في قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا كيف النظام الاستنجوي هذا غير يا شيخ عبد الله شيخ عبد الله نعم كلام ابن حجر في فتح الباري أو في كتاب آخر لا فتح الباري بين يدي الآن الجزء السابع في كتاب مناقب الأنصار صفحة كم يا شيخ صفحة 295 295 كذا أي نعم 295 المجلد السابع 295 شكر الله لك شكر الله لك سلم يا شيخ ماجد سلم بالله أحسن الله إليك قال رحمه الله فلما وقف القوم على رؤوسهم وصار كلامهم بسمع الرسول صلى الله عليه وسلم والصديق قال الصديق وقد اشتد به القلق يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا تحت قدمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما يقول بعض المفسرين عند هذه الآية في التوبة يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا ويقول في هذه الآية من أنكر صحبة الصديق وكافر لأنه مكذب القرآن والرافضة يقولون بسم الله يقولون أن الصديق خرج من الإسلام والإيمان ورسول الله يقول لا تحزن يعني لا ترتد وهذا من تحريف الكلم عن مواضع نعم يا شيخ أحسن الله إليك قال رحمه الله: لما رأى الرسول حزنه قد اشتد، لكن لا على نفسه، قوى قلبه ببشارة: لا تحزن، إن الله معنا. ومن اعتقد دائما أحسن الظن بالله وفعل ما أمره الله به وابتلي، فلن يضره إن شاء الله الشيطان، بل ستكون عاقبة أمره خير. نعم أحسن الله إليك. فظهر سر هذا الاقتران في المعية لفظا كما ظهر حكما ومعنى، إذ يقال رسول الله وصاحب رسول الله، فلما مات قيل خليفة رسول الله، ثم انقطعت إضافة الخلافة بموته فقيل أمير المؤمنين. فأقام في الغار ثلاثا، ما تولى عمر قالوا خليفة رسول الله في أول أمر، ثم قالوا سيطول الأمر يتولى بعد عمر أحد سيقال خليفة، فقالوا نقول أمير المؤمنين، فاستمروا عليه. نعم صلى الله عليه. فأقام في الغار ثلاثا، ثم خرج منه ولسان القدر يقول: لتدخلنها دخولا لم يدخله أحد قبلك، ولا ينبغي لأحد من بعدك. لسان القدر في التعليق عندكم يا أخواني، استغفال مزروع أحسن الله إليك. نعم يا شيخ. مصحك يا شيخ؟ لا يا شيخ، ليس في شيء. بكريم السعدي، ليس هناك شيء شيخنا، لم يعلقوا. طيب نعم شيخ. السؤال يا شيخ هنا، هل الضمير تدخلنها المقصود المدينة؟ اي نعم الهجرة، وذلك من فهم السيرة. ذكر بعض كتاب السيرة أن الهجرة إلى ثلاث بلدان، الأولى المدينة وهي رسول الله هاجر لها، والثانية الحبشة. فيه قول ثالث أن بعض الصحابة هاجر إلى الشام، ومنهم طلحة بن عبيد الله، هذا يحتاج بحث. الكريم السعدي، نعم شيخنا، تعالك تنظر هذا الزاكري بإذن الله. نعم يا شيخ. شيخ أحسن الله إليك، في نسخة تحقيق سليم الهلالي، نعم، يقول لعله يريد حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإني أعطيت مفاتح خزائن الأرض، وهذا هو المتبادر، وإلا فهو إشارة إلى ما روى من عرض الرسول صلى الله عليه وسلم سواري كسرى على سراقة بن مالك، أشار إلى ذلك الحافظ في الإصابة وابن عبد البر في الاستيعاب، وهي من مراسيل الحسن. يعني عن كلام ابن حجر، يعني عن كلام دخلنا. اي نعم صلى الله عليك. في العبارة، عيد العبارة شيء. يقول: لتدخلنها دخولا لا يدخله أحد قبلك، ولا ينبغي لأحد من بعدك. فصل ماذا؟ فصل إيش؟ يقول تقصد الحاشية أحسن عليك؟ لا، المتبادر الذهن أنها المدينة. هذا تعليق أحسن عليك. شيخنا؟ نعم يا شباب. لو قرأنا العبارة يعني: فأقام في الغار ثلاثا ثم خرج منه ولسان القدر يقول: لتدخلنها دخولا لم يدخل، يعني المقصود مكة، يعني هما خرجوا من مكة في خوف وفي وجل ويطاردون، وسيدخلها دخول يعني الفاتحين، دخول يعني فتح مكة، يعني إذا رجعوا لها. هكذا فهمت يا شيخنا، الله يحفظكم. طيب شيخ عبد الله، شيخ ماجد، تريد كلام ابن حجر رحمه الله؟ وليس ابن حجر، هو كلام سليم الهلالي أحسن لي. وش قال؟ عفوا، ماذا نقل؟ يقول لعله يريد حديث عقبة بن عامر عند البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإني أعطيت مفاتح خزائن الأرض. يعني كان يرى يعني دخول الأراضي إن شاء الله الإسلام ولا إيه؟ يبدو ذلك أحسن عليك. والله اللي قاله ابن مسعود وارد. هذا ألا يكون؟ لكن هو الآن في الطريق لدخول المدينة. يعني قد يكون هذا أقرب. يعني هو الآن في الطريق ومكة لم تدخل بعزة وشموخ إلا بعد أن كانت المدينة هي الموطئة والمهيئة لدخول مكة. فكان في المدينة أنصار وكان فيها يهود ومنافقون أو أعداء. المتبادل اللي يظهر لي والعلم عند الله دخول المدينة. ولكن لذان الأمر يحتمل لا مانع يقال قد يقال مكة مآلا والمدينة حالا. نعم يا شيخ ماجد. شيخنا تعليق الذي ذكره الشيخ ماجد لعله على الكلام الآتي. لعله على الكلام الآتي الذي فيه ذكر سراقة بن مالك. الله أعلم. ماجد أكمل وقت. طيب أحسن. قال رحمه الله فلما استقلا على البيداء لحقهما سراقة بن مالك فلما شارف الظفر أرسل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم سهما من سهام الدعاء فساخت قوائم فرسه في الأرض إلى بطنها فلما علم أنه لا سبيل له عليهما أخذ يعرض المال على من قد رد مفاتيح الكنوز ويقدم الزاد إلى شبعان أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني كانت تحفة ثاني اثنين مدخرة للصديق دون الجميع فهو الثاني في الإسلام وفي بذل النفس وفي الزهد وفي الصحبة وفي الخلافة وفي العمر وفي سبب الموت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات عن أثر السم وأبو بكر سم فمات أسلم على يديه من العشرة عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وكان عنده يوم أسلم 40,000 درهم فأنفقها أحوج ما كان الإسلام إليها لهذا جلبت نفقته عليه ما نفعني مال أبي بكر فهو خير من مؤمن آل فرعون لأن ذلك كان يكتم إيمانه والصديق أعلن به خير من مؤمن آل ياسين أن ذلك جاهد ساعة الصديق جاهد سنين فاجد باقي واجد على الموقف لباقي أحسن عليك نقف هنا أحسن عليك معتز السبعان موجود لم يدخل أحسن عليك الرويشد موجود بدر أيضا بدر غير موجود نواف اليحيى موجود؟ مرحبا يا شيخنا نعم موجود شيخ نواف ليه تنقل كلام فائدة قادمة كلام أبي العليا أول كلام عن الصديق كلام لطيف مسجوع في حلية الأولياء ترجمة الصديق بس تنقل فقط الأسطر الخمسة الأولى رأيك أبشر إن شاء الله شيخي الآن ولا في الدرس القادم؟ لا الدرس القادم إن شاء الله أبشر إن شاء الله شيخ ماجد فائدة على من اليوم؟ عند الشيخ أيوب أحسن علي أيوب أقليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام مغربا حياكم الله شيخنا الحبيب والله صاحب سطوان نعم نعم يا شيخ أيوب بارك الله فيكم الفائدة شيخنا أنقلها لكم أيوب الصوت ضعيف الصوت ضعيف نعم شيخنا الآن طيب نعم بارك الله فيكم الفائدة شيخنا أنقلها لكم من كتاب قيمة الزمن عند العلماء للشيخ عبد الفتاح أبو غوث نعم نعم وجدت فصلا عنوان له فصلا قصيرا عنوان له جميع المصالح تنشأ من الوقت فمن أضاعه لم يستدركه أبدا. وبدأ كلامه استهل كلامه بقول الإمام ابن القيم رضي الله عنه في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، قال: أعلى الفكر وأجلها وأنفعها ما كان لله والدار الآخرة، فما كان لله فهو أنواع. وذكرها ثم لما وصل إلى النوع الخامس قال: النوع الخامس الفكرة في واجب الوقت ووظيفته وجمع الهم كله عليه، فالعارف ابن وقته، فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها، فجميع المصالح إنما تنشأ من الوقت، فمتى أضاع الوقت لم يستدركه أبدا. ثم قال: قال الشافعي رضي الله عنه: صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين، أحدهما قولهم: الوقت سيف، فإن لم تقطعه قطعك. وذكر الكلمة الأخرى: نفسك اشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل. فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة، وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم، ومادة المعيشة الضنك في العذاب الأليم، وهو يمر أسرع من السحاب. فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محسوبا من حياته وإن عاش فيه طويلة، فهو يعيش عيش البهائم. فإذا قطع وقته في الغفلة والشهوة والأماني الباطلة، وكان خير ما قطعه بالنوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته. وإذا كان العبد وهو في الصلاة ليس له من الصلاة إلا ما عقل منها، فليس له من عمره إلا ما كان فيه بالله ولله تعالى. ثم ذكر فصلا قصيرا يسيرا فيه بعض السطور: حرص السلف على كسب الوقت وملئه بالخير. قال: وقد كان السلف الصالح ومن سار على نهجهم من الخلف أحرص الناس على كسب الوقت وملئه بالخير، سواء في ذلك عالمهم وعابدهم، فقد كانوا يسابقون الساعات ويبادرون اللحظات ظنا منهم بالوقت، وحرصا على أن لا يذهب منهم هدرا. وهناك بعض المسائل الأخرى على النقد هذا. شيخنا بارك الله فيكم، بارك الله لو سمعتم شيخنا هنا كلام لابن مسعود عنوان له، قال: ندم ابن مسعود على اليوم يمر من عمره. قال: وقال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. حفظكم الله شيخنا ورفع قدركم. الله، على كل حال الوقت كما قال الشافعي كالسيف. الشيخ مباز يقول: الوقت والحياة، هو الحياة، أقسم الله بالزمن والعصر والليل والنهار والفجر، كلها أقسام بالزمان تعظيما لشأنه. ونسأل الله أن يجعلنا ممن كانت أيامه له شاهدة له لا أعرف. طيب، أختم الفائدة يا أبي مسعود، أختم الدرس. شيخنا يعني يمر معنا يعني في كتاب الفوائد أبيات هي في الغزل، ثم ابن القيم رحمه الله يذكرها يعني في كأنها خطاب لله سبحانه وتعالى. فابن الجوزي في صيد الخاطر يعني ذكر هذا وشرحه، يعني قال رحمه الله: ربما أخذ المتيقظ بيتا من الشعر فأخذ منه إشارة فانتفع بها. قال الجنيد: ناولني سري رقعة مكتوب فيها سمعت حاديا في طريق مكة شرفها الله يقول: أبكي وما يدريك ما يبكيني، أبكي حذارا أن تفارقيني وتقطعي حبلي وتهجريني. قال ابن الجوزي: فانظر رحمك الله ووفقك إلى تأثير هذه الأبيات عند السري، حتى أحب أن يطلع منها الجنيد على ما اطلع عليه، ولم يصلح للاطلاع على مثلها إلا الجنيد. قال بعضهم لما سمع مثل هذه: إلى ما يشار بهذه؟ إن كان إلى الحق فالحق عز وجل لا يشار إليه بلفظ تأنيث، وإن كان إلى امرأة فأين الزهد؟ ولعمري إن هذا حدا أهل الغفلة إذا سمعوا مثل هذا، ولذلك ينهى عن سماع القصائد وأقوال أهل الغناء، لأن الغالب حمل تلك الأبيات على مقاصد النفس وغلبات الهوى. ومن أين لنا مثل جنيد وسري؟ وإذا وجدنا مثلهما فهما خبيران بما يسمعان. وإنما قال اعتراض هذا الكثيف الطبع، فالجواب أن سريا لم يأخذ الإشارة من اللفظ ولم يقص ذلك على مطلوبه فيصيره تأنيثا أو تذكيرا، وإنما أخذ الإشارة من المعنى، فكأنه يخاطب حبيبه بمعنى الأبيات فيقول أبكي حذارا من إعراضك وإبعادك، فهذا الحاصل له، وما التفت قط إلى تذكير ولا إلى تأنيث، فافهم هذا. انتهى. هذه فائدة النفيسة يا عبد الله أنزلها في الموقع رأيك الله. قبل الختم شيخ الإسلام بن تيمية كان يتمثل بأبيات أظنها المتنبي، وكان ابن كثير يقول كان شيخنا يدعو بها في سجوده. الأبيات نسيتها الآن، بيتان من الشعر لعل بعضكم يحفظها، وأظنها في مدح سيف الدولة، وكان يا من ألوذ، أو البيتان عظيمان في الحقيقة، لكن شيخ الإسلام يناجي بهما ربه. وبكل حال القصائد والأشعار في فائدة قرأتها لابن طيم، حتى لو كانت الأشعار خلية من المرادي، يقوم من أكثر من سماع القصائد والأشعار زهده ذلك في سماع القرآن الكريم، وهذا ملحظ عن بعض الناس الآن يستمع كثير من القصائد وما يسمى بالشيلات وما شاكلها، لا مانع إذا كانت يعني باستئناس، لكن إذا أطال سماعها وأدمن سماعها يتثاقل سماع القرآن الكريم. شكر الله لكم جميعا يا الأكارم، وأسأل الله التوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.